عرفنا الدين

مات ولا نشوفه لا نسمع صار استنيدنا وسعدت ما بآخر نفس احسبنا صحنا بلا رحمة يا يمنعنا بحالف حرفة قال لي كلام صار تنفعني تفندها صاحة وخارج وصحنا يا حسين انت سيدها صاحة واشرك يا حسين صحنا انت اصول الدين صاحة واشرك يا حسين صحنا انت اصول الدين صاحة وبيكم اكفرنا صحنا قيلتها واثبت تعدها وبضدت الميتك لم صوت ارتفع نيتي فندها صاحة وخارج وصحنا يا حسين انت سيدها وبضيد كلمتك لام صوت ارتفع نيتي فندها صاحة وخارج وصحنا يا حسين انت سيدها صاحة واشرك يا حسين صحنا انت اصول الدين صاحة واشرك يا حسين صحنا انت نصيحنا انت اصول الدين صاحوا بيكم اكفارنا